حصريا على موقع djkimo.com. لكل من ستقربوا سيبوني مرة وكلموا، هتلاقوا غيري دخل حياتي ساعتها بس هتعرفوا. ما يهمنيش أخباره إيه، وياريت كفاية كلام عليه، انسنه كان في يوم معاه، دلوقت أنا بتخطى فيه. كرهت الحب كله معاك، شيطان انت في وش ملاك، وجودك قل من امتي، ده انا ادفع عمري بس انساك. سبنا افتكروا ليه، مش هقدر اتحايل عليه، انا كنت ماسكة بجد فيه، بس القرار كان بعد عليه. الحب روح تسند في روح، مش روح تسيب فجأة وتروح، وانا قلبي استكفى الجروح، ما ظلمتوش هو اللي بعاني. كفاية كرهت الحب كله معاك، شيطان انت في وش ملاك، وجودك قل من امتي، ده انا ادفع عمري بس انساك. حصرياً على موقع djkimo.com.